المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله لقاء المسلم، فمن لقي مسلما كان من الأدب معه أن يسلم عليه دون غيره، فالسلام مختص بأهل الإسلام، ومحله عند التلاقي، والتلاقي هو توافي اثنين فأكثر، هو توافي اثنين فأكثر باجتماعهما. وله نوعان، أحدهما اللقي الحقيقي، وهو ما يوافي فيه العبد غيره بلا حجاب، كمن كان سائرا في طريق فوافاه فيه رجل، فإن اللقي هنا حقيقي. والآخر اللقي الحكمي، وهو التوافي الواقع مع حجاب، كالواقع في المكالمات الهاتفية وما جرى مجراها. فالتلاقي هنا حكمي، أي يجعل له حكمه، فهو وإن وجد الحجاب إلا أن المتكلم بالهاتف مع غيره يوافيه ويعرف من خبره ما يريد أن يعرفه منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.